طيب لا بسألك. نعم إبراهيم، لو ذهبتم للعمرة، هو سؤالين بس، بسألك سؤال أول، وفيه استراحة في مكة وفيها بركة، وفي البركة هذه سمك، وأنت محرم يجوز صيده؟ ها طيب، وأنت من أهل مكة ولست محرما يجوز صيده؟ ليه؟ ها يعني صيد البحر يجوز. طيب ولو كان بركة في مكة نفس الحكم على قول أن شيخ الإسلام لا يجوز. نعم. يقول ما هو الوحش؟ الوحش مثل ما ذكر، الوحش الذي ما يعيش معك، يهرب عن الإنسان. أحيانا الأرنب ما يجلس، ما يعيش معك، القطة تعيش معنا، الغنم يعيش، الحمام إذا راك يهرب، العصفور إذا راك يهرب. هذا معنى متوحش، يعني يخاف من الإنسان. فالذي يخاف من الإنسان ويهرب وهو مأكول اللحم وبري لا يجوز المحرم قتله. يقول ما حكم صيد الحيوان البرمائي مثل السلحفاة مثلا؟ ما تجوز، غليب الحظر. يقول الحيوان الصائد إذا قتله هل يجوز الأكل منه؟ نعم، ما دام جاز قتله جاز أكله. لذا لو أن الصاء المحرم قتل غزال لا يجوز أكله ويكون ميته، ولا يجوز لغيره أيضا أن يأكله. يقول إذا كان الشخص غير محرم وماتت الحمامة في يده هل عليه شيء؟ إذا كانت الحمامة في مكة حدود الحرم فيها شاه، وفي المدينة لا يجوز تنفيرها، لكن ما فيها جزاء كما سيأتي، يعني إثمها في المدينة أشد من غيره مثل من الرياض أو القصيم، لكن ما في فدية، ما في جزاء. نحن ما نريد أن نفصل في الصيد لأنها الآن قليل الصيد. ولو مثلا الشخص قال للمحرم واحد حلال يلبس ثيابه لما لم يحرم، قال المحرم هذاك أرنب فذهب هذا الأرنب صده لي، فذهب هذا المحرم وصاد الأرنب، لا يجوز للحلال أكله ولا للمحرم. ولو أن شخصا حلالا فصاد أرنبا مثلا في الطريق ليأكله يجوز لمن معه أن يأكله، ولو صاده ليأكل المحرمين ما يجوز أكله. مثل لو شخص صاحب أجرة تاكسي في الطريق قال للحجاج وهم محرمون، قال أنا أريد أن أصيد لكم أرنب تأكلونه في الطريق حتى ما تنسوا مكة والمدينة، فصاد من أجلهم ما يجوز. لكن المسلم قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم. قل ما من الحيوان الإنسي يعني الذي يعيش مع الإنسان ومستأنس به. نعم. شلون يا عبد الغني الصفة هذه المسح كيف؟ ورني باليد. إيه ها عد. إيه نعم صح. طيب واللفظ الأول شلون؟ ومسح، لا متفق، ومسح برأسه. لا حديث عبد الله بن زيد أول الحديث. إيه فأقبل بيديه وأدبر. كيف أقبل كذا؟ يعني بيننا للنهاية وبعدين يرجع، فهمت؟ يعني الحديث عبد الله بن زيد أقبل وأدبر كذا، لا أقل من هنا حتى ينهاية ثم حتى يرجع، عرفت؟ نعم. يقول الأذن يدخل في المسح، وغدا إن شاء الله في الدرس في مسح الأذنين. نعم. وإيش تمسح؟ وإيش البلدان؟ نعم. وتنشر الدواوين، تنصب وتنشر الدواوين أو من وراء ظهره. نعم. نعم يا كريم. نعم يا حافظ. نعم. وش درس أمس في العقيدة؟ ها طيب أعطنا دليل على أنه ممكن يكون أن عذاب القبر، ما هو الدليل على عذاب القبر أو نعيمه؟ أعطني دليل من القرآن. نعم يا عبد الله، دليل من القرآن على عذاب القبر. نعم. غدو عشي في القبر، يعني ننظر مثلا فرعون ميت من مئات بل آلاف السنين ومن معه، كل يوم عذب والعياذ بالله، يعرضون على النار كل يوم في الصباح والمساء، ولا يمنع هذا أنهم يعذبون بين الصباح والمساء أيضا. طيب ومن السنة العذاب القبر، ها إنهم يعذبان وما يعذبان في كبير. طيب ومن العقل أنه ممكن يكون في عذاب. نعم عبد الله، أي النائم ممكن يقومه فرحان، ممكن يقومه حزين أو يبكي أو فزع. نعم. طيب أفرح، العذاب في القبر على الروح والجسد كلاهما، حتى لو ترى عظام بالية قد تكون تعذب وانت ما تعلم او تنعم وتهدو. وش الدليل يعني؟ اعطنا الدليل. قال خد حتى تختلف اضلاعه. المهم نحن واياكم وجميع الاحياء مقدمون على اهوال، ما ينجينا الا طاعة الله. لا نتعب الشاب او الطالب او المسلم في طلب العلم لك حتى يرتاح في قبره، يرتاح في الاخرة. الدنيا قصيرة بالنسبة للآخرة بكثير. أول ما تفتح الحنفية في البيت بزبوز لو تفتحها بعدين تتمضمض على طول. لازم غسل كفين هذا واجب ولا سنة؟ سنة صحيح. ليه سنة؟ أين أولا الله ما ذكر القرآن غسل كفين اللي قبله، يعني تفتح مباشرة تمضمض صح، يصح الوضوء. طيب المضمضة والاستنشاق سنة ولا واجب؟ واجب. شو الدليل؟ ها؟ أيوه هي داخلة في الوجه صحيح. طيب لو أنت في الوضوء غسلت وجهك ثم غسلت يدك اليسار أول ثم اليمين يصلح؟ وش تقول عز الدين؟ ها؟ ها؟ قرآن مخصص. أيوه ها؟ هي أنا ما أعرف خلاف في جواز تقديم اليسار على اليمين، ما أعرف بين العلماء فيه اختلاف في التقديم، لذلك كان يعجبه التيمم قال وفي طهوره. لو عند أبيار علي أو ركبت سيارة وفيها ميدالية فيها طيب، تقول راعي التاكسي مثلا أو راعي السيارة اللي معك تقول انزعها أنا محرم ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ها مصطفى ما يجوز. ليه؟ هي محطوطة الميدالية المراية هذه ورقة عشان الطيب السيارة كلها كذا محطوطة معلقة، هل إذا أحرمت وهي موجودة تزيلها ولا ما يضر؟ نعم شيء تزيلها. ها ها ما يضر. إيه ليه ما يضر؟ ها أيوة لأن ما قصد الطيب، ما ولا معناتها أي طيب يضر، لأن معناتها إذا أحرمت لازم تكفر خشمك لين تخلص من العمرة أو الحج. أيوة هذا ما يمكن. طيب يا كريم لو أنت محرم دخلت في محل عند الحرم ووضع بخور عند الباب وأنت محرم وأنت داخل تشمه كذا وماشي يجوز؟ يجوز. ليه؟ لأنه ما تعمد شمه ما قصد. طيب يا كريم يا حافظ لو عند الإحرام وضعت مثل المسلم طيب على الرأس كذا وكان الطيب كثير، فلو وضعت يدك على هذا الطيب ولصق في يدك يضر؟ ما يضر لأنه كله في البدن، كله في البدن. لو مثلا هنا على الخد والمسته كذا ما يضر، كله في البدن. طيب لو في الإحرام طيبت الإحرام نفس الإحرام ثم نزلت تتغدى وبعد الغداء هل يجوز لبس هذا الإحرام اللي فيه الطيب؟ أي محرم ما يجوز. يعني السنة يضع الطيب وين؟ أي يضع البدن ولا يضع المخيط. طيب نسألكم فرائض. يلا عبد الله أعطنا حمل مثال عشان تكمله، بكرة الخميس فيه درس إن شاء الله، جمع السبت ما فيه. نعم أعطنا مثال. والخنثة ها؟ لا الحمل لا، خلنا نأخذ الخنثة أحسن نفس أمس عشان ما بس ما سأل الأسؤال واحد ما يكفي. هذا نفس أيوة هذا نفس مثال أمس، هو نفس عمه. لا أحط بنت عشان أسهل لك شوي. هذا زوج ولا زوجة؟ زوجة. حط زوج. لا خله ما يخالف، خله زوجة لازم. ليش؟ كم عدد الرؤوس؟ عدد الرؤوس كم؟ اثنين. وش هذه؟ هي عدد الرؤوس؟ ايوه ثلاثة. ها ثلاثة ثمانية 24. يلا يا سلمان كمل. لا خلصنا كونه ذكر، هذا كونه انثى وليش؟ ها شو ارفع صوتك كل ذكر. ها يا مسحته. طيب يلا يلا. طيب يلا يا مصطفى. محمد الجامعة كيف طلعها؟ ها اصلا مسحش فيها. ايوه طيب يعني كم يصير الجامعة كم؟ حتى طبين. ها بعدين ها نعم. طيب يلا ثلاثة ضرب واحد. طيب طيب الشيخ هشام ها ايوه. لا بس انت هذا ما خلصتوها، انت حطها هنا ثلاثة. نعم ها تشوف الاقل. ايوه هنا 14 و8 الاقل و7 و8 الاقل. طيب والموقوف كم؟ كم تمام.